الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. فإن كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يعد من الكتب المختصرة التي جمعت أحاديث الأحكام، وكثر من الأمة صنفوا في أحاديث الأحكام إما كتب مطولات كالمنتقى، وإما كتب متوسطة كبلوغ المرام، وإما كتب مختصرة كالعمدة لابن قدامة رحمه الله. وتميز العمدة لابن قدامة عن كتب الأخرى أنه انتقى هذه الحديث من الصحيحين فقط، من صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل أراد رحمه الله أن يجمع فقط ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وأوفى رحمه الله بهذا الشرط الذي ألزم به نفسه، إلا في بعض المواضع ربما ذكر رواية انفرد بها مسلم أو رواية انفرد بها البخاري، وهي على قلة ليست بكثيرة. وكتاب العمدة له رحمه الله جعل الله له القبول بين الناس، ولا زال أهل العلم يوصون بحفظ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو مدخل لمن أراد حفظ الصحيحين، لأن صحيح البخاري إذا جرد من المكررات قيل أنه 2000 حديث ويمكن 100 أو هكذا قالوا، وصحيح مسلم إذا جرد من الزوائد من المكررات والمتابعات قيل أنه 4000 حديث أو أقل من ذلك بقليل. والعمدة ذكر فيها رحمه الله ما يزيد على 400 حديث، أظنه 24 و400 حديث، هو حقيقة يعني مدخل لمن أراد حفظ الصحيحين بإذن الله سبحانه وتعالى. والإمام رحمه الله كغيره من أهل العلم الذين صنفوا في الأحكام أنه يجعل الكتاب على الأبواب الفقهية حتى يسهل حفظه والاستدلال به والرجوع إلى الحديث بسهولة إذا أراد الإنسان موضع الحديث. نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة في الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. عن بيّر رحمه الله أراد الحديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، لكنه يعني أخل في مواضع قليلة جدا في هذا الشرط. حقيقة الرجل استوفى بشرطه، لم يخرج إلا متفق عليه الشيخان، ومتفق عليه إذا أطلق المتفق عليه عند جماهير المحدثين متفق عليه أرادوا ما اجتمعت فيه 3 شروط. الشرط الأول عندهم أن يكون الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول عندهم أن يكون الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم. والشرط الثاني عندهم أن يكون الحديث عن صحابي واحد، يعني عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن أنس، والشرط الثالث أن يكون لفظ الحديث عندهما واحد أو مقارب. مثلا عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عنهما قال قال وسلم: إذا شرب الكفن أحدكم فليغسل سبعا ولهن في التراب. عند مسلم أيضا عن أبي هريرة عنهما لفظ: إذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسل سبعا ولهن في التراب. اللفظ واحد لا اختلاف يسير فقط شرب هنا ايش ولغ. الشرط الأول أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت في حديث وقال متفق عليه. هناك من خالف هذا الاصطلاح وهو المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى، عنده المتفق عليه ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا يعني قال الشوكاني في لين أوطار أن هذا الاصطلاح خاص في المجد، إذا قال متفق عليه يعني أحمد والبخاري ومسلم. كذلك إذا قال الخليلي صاحب كتاب الإرشاد عن الراوي متفق عليه، لم يرد أن يعني أحاديث مخرجة عند البخاري ومسلم، لا، إنما راد متفق عليه يعني اتفقوا على توثيقه. لما جاء في ترجمة نافع مولى بن عمر قال نافع متفق عليه، يعني متفق على أنه ثقة، ليس أن حديث خرج في البخاري ومسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، قال تعالى: وثيابك فطهر، يعني نظفها ونزحها. والطهارة لها إطلاقان. الإطلاق الأول تطلق الطهارة على النظافة، نظافة البدن وهي المراد هنا، والإطلاق الثاني تطلق الطهارة المراد بها طهارة القلب من الشرك والبدع والخرافات. لأن هناك من علم قال في قوله: وثيابك فطهر، قال أي طهرها من الشرك، يعني طهر قلبك من الشرك. فالطهارة لها إطلاقان. وأما في الشرع الطهارة شرعا عرفت بأكثر تعريف، من أشهرها تعريف الحنابلة: رفع الحدث وزوال الخبث. هذا هو يعني أشهر تعريف عندهم، وتعريف سهل يحفظ، هو رفع الحدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، وزوال الخبث يعني زوال النجاسة التي مثلا إما وقعت على الثوب أو على البدن ونحو ذلك. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة. والأصل في الطهارة الماء، الأصل في الطهارة الماء، والأصل في الماء الطهور، أنه رافع للحدث مزيل للخبث، هذا الأصل في كل ماء، لأن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو أصل الماء وهذا طاهر يزيل الخبث ويرفع الحدث، والقسم الثاني من الماء الماء المتغير، الماء المتغير. والماء المتغير ينقسم إلى قسمين: إما ماء تغير بنجاسة تغير لونه أو ريحة أو طعمه وهذا نجس بالإجماع، وإما ماء تغير بشيء طاهر وهذا له حالتان، متغير بشيء طاهر له حالتان. الحالة الأولى إذا سلب اسم الماء، مثلا القهوة مع الماء، الآن ذهب اسم الماء فماذا تقال الآن؟ قهوة، ما يقال قهوة مع ماء. فإذا سلب اسم الماء لا يجوز استعماله في الطهارة. أما إذا لم يسلب اسم الماء، مثلا الماء إذا وضع عليه صابون أو أشنان كما في غسل الميت يقال عنه ماء، ذلك يغسل فيه الميت الكافور إذا وضع فيه أو أشنان، عرفت كيف؟ فإذا لم يسلب اسم الماء جاز استعماله في الطهارة. أما إذا سلب اسم الماء فلا يجوز استعماله في الطهارة. غير صحيح من يقسم الماء الى ثلاث اقسام. إيه هذا قول الحنابله ان الماء قالوا طاهر وطهور ونجس، عرفت كيف؟ والشافعيه زادوا قسم رابع سموه الماء المشمس، عرفت كيف؟ لكن يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هذه يعني التاصيلات لا اصل لها، انما من نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له انها ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس، ليس لهما لا ثالث ولا رابع ولا خامس. حديث أبي سعيد الخدري عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، هذا الأصل فيه، لا ينجس شيء، هذا النوع الثاني. وعند حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. هذا الحديث وإن كان ضعيفا بإجماع المحدثين، لأن في رجل ضعيف اسمه رشتين بن سعد، إلا أن العمل عليه عند عامة أهل العلم، عامة أهل العلم. فالشاهد أن الماء هذه أقسام، ليش هناك قسم ثالث أو رابع يدل عليه الدليل؟ فمن قال أن هذا الماء يجوز استعماله في غير الطهارة في غسل البيت مثلا أو نحو ذلك، نقول ما الدليل على يعني هذا التفصيل؟ فالماء إما طهور يرفع حد وزيل خبث، وإما ما نجس. وأما المتغير قلنا المتغير بشيء طاهر، فهذا إذا سلب اسم الماء ما يجوز استعماله في الطهارة، لكن يعني إذا لم يسلب اسم الماء هذا الذي يجوز استعماله في الطهارة، كالماء معه صابون أو معه أشنان أو كافور في غسل الميت وهكذا. نعم، بدل رحمه الله كتاب الطهارة صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الطهارة عبادة والعبادات لابد لها من نية. واستدل ابن كثير رحمه الله على النية بقوله عز وجل يا أيها الآمنون إذا قمتم إلى الصلاة، يعني اشتويتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. قال ابن كثير فيها اشتراط النية ويقول إذا قمت معناه إذا أردت، كيف؟ فهذا الحديث في اشتراط النية، والنية شرط في كل العبادات. وبدر رحمه الله كتابه بهذا الحديث تأسيا في صحيح البخاري، فإن البخاري رحمه الله بدأ حديثه بالأعمال في النيات، وهذا الحديث حقا لو شرحناه لا طال بنا المقام، لأنه حديث عظيم وشرحه يطول. قال إنما أداة حصر، الأعمال جمع عمل وهو أبلغ من الفعل، العمل أبلغ من الفعل، لأن الأعمال يشمل أعمال الظاهرة وأعمال الباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بخلاف الفعل. الفعل يشمل إيش؟ الأعمال الظاهرة، قام جلس ذهب أتى، هذا أفعال. أما الأعمال لا، يشمل الظاهر ويشمل الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فعبر عليه الصلاة بالعام، هو قال إنما الأعمال بالنيات جمع نية وهي القصد ومحلها القلب بلا خلاف، نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابع ابن القيم وابن رجب وغيرهم. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر مثلا عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من شيء إلى شيء، من شيء إلى شيء، وهي نوعان: هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما هاجر المسلمون من مكة إلى مكان دار الكفر إلى المدينة، والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما جاء في الصحيح. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا كان أراد بعمله القربة فهجرته كما يؤجر على أسئليته. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني لجل تجارة مثلا أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه كما هاجر ذاك مهاجر أم قيس وقصته معروفة. نعم شيخ. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم قال عن أبي هريرة عنه الله قال قال وسلم لا يقبل, هذا نفي وكل نفي يتضمن نهي والنفي أبلغ من النهي أبلغ من النهي. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث, الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة, وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. قال حتى يتوضأ يعني حتى يرفع الحدث ويرتفع الحدث بشيئين اثنين, الأول الماء وهو الأصل في رفع الحدث في الماء, والثاني التراب إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله يتيمم. فالأصل أن الحدث يرفع في الماء يتوضأ أو يغتسل كان من جنابه, والثاني يرفع الحدث إيش في التراب يعني في التيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ سواء كان أحدث أثناء صلاته أو أحدث قبل صلاته. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم هذا يجوز عند المحدثين أن يجمع عدة أحاديث إذا كان لفظها واحد بشروط معروفة عند أهل الحديث. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص, قيل أن الأفصح يقال العاصي الأفصح في لغة العرب لأن اسم المنقوص إذا أضيف له الألف واللام تضاف له الياء يقال القاضي الراعي العاصي, لكن إذا جرد من ألف واللام تحذف إيش الياء راع عاص قاض وهكذا. قال وأبي هريرة وعائشة, رواية عائشة عند مسلم فقط لم يخرج البخاري, قالوا قال صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار. هذا حديث له قصة أن أناسا كانوا يتوضؤون على عجالة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يصل الماء إلى عقبه ومؤخر القدم فرفع صوته عليه الصلاة وقال ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار, والعقاب هو مؤخر القدم. والويل يروى عند الترمذي أنه واد في جهنم لكنه حديث ضعيف, وذكر الطبري وبعده ابن كثير أن الويل تهديد أكيد ووعيد شديد. فهذا الحديث فيه وجوب استيعاب الأعضاء في الوضوء وأن من أخل بوضوئه لم يصح منه ذلك الوضوء, من أخل بوضوء لو ترك ولو موضع ظفر لم يصح وضوءه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب عنه رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء يعني موضع قديم, فقال عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك, أمره بعادة الوضوء. فقال لو كان الموضع ولو صغيرا فإن الوضوء لا يصح. فقال ويل العقاب من النار. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخره من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، يعني إذا أراد أن يتوضأ، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. يستنثر يعني إخراج الماء من الأنف. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، في لغة العرب تسمى جمارا، كما يقال رمي الجمار، يعني رمي الحصى الصغيرة. والاستجمار لا يصح إلا بثلاثة أحجار وصاعدا، بشرط أن تكون وترا، ولا يصح بأقل من ثلاثة، يعني بحجر واحد. حتى لو كان له هذا الحجر ثلاث رؤوس، فإنه لا يجوز يعني الاستجمار به إلا في حالة واحدة، إذا كان ليس عنده إلا هذا الحجر، لم يجد غيره مثلا، هذا أمر آخر. أما إذا كان فيه أحجار كثيرة فإنه لا بد أن يستجمر بثلاثة أحجار. وأما ما جاء في الصحيحين من حيث ابن مسعود عنه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للخلاء فقال: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم وجدته، وجدت روثة. قال: فأخذت الحجر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رس. استدل به بعضهم على جواز الاختصار بحجرين، لكن ذكر ابن حزم الظاهري في المحلى أن هذا الحديث ليس فيه يعني دلالة لمن قال بالجواز، لأن هناك حديث كثيرة: من استجمر فليوتر، حديث كثيرة في بيان أنه لا بد من الثلاثة أحجار في الاستجمار. كيف؟ قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. غسل اليدين له حالتان، اللي هو الكفين، غسل الكفين، اليد إذا أطلقت مرد بها الكف فقط له حالة. الحالة الأولى إذا كان من نومة الليل، من نومة الليل، فهذا يجب أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، يغسلهما ثلاثة. يجب من الإنسان نام من الليل واستيقظ لصلاة الفجر، فإنه يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ. الحالة الثانية غسل اليدين من غير نومة الليل، مثلا أراد أن يتوضأ صلاة الظهر أو صلاة العصر، فغسل اليدين هنا سنة وليس واجبا. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، جاء في رواية في غير صحيحين عند ابن ماجه: من نومة الليل، هذا الرواية استدل بها الإمام أحمد، لأن جاء في الرواية قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: بأن المبيت ما يكون إلا في الليل. وإلا هناك من العلم قال أن هذا اللفظ عام في كل نومة، نومة ليل أو نومة نهار، وهذا قول لبعض أهل العلم. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فذكر الإمام أحمد أن باتت يده، قال بيان أن المراد نومة الليل، يعني قال: المبيت في لغة العرب لا يطلق إلا على من نام ليلا. قالوا في لفظ لمسلم، يعني زيادة على ما في البخاري، يعني أن لفظ واحد، لكن هناك مسلم له زيادات، قلنا أن متفق عليه يكون لفظ واحد إيش أو مقارب. قال: فليستنشق بمنخريه من الماء. الاستنشاق هو دخول الماء من الأنف بقوة، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بقوة. قال: بمنخريه الماء، يعني أنفه. قالوا: وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. فهذا الحديث في بيان أن المضمضة والاستنشاق واجبة من الواجبات، وأخطأ من قال أنها سنة، لم يصب، بل هي واجبة من الواجبات، لأن من المعلوم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ذكر الأصوليين أن أفعال النبي، وإن ذكر يعني الأصوليون عفوا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها لا تدل على الوجوب، قالوا إلا في حالة إذا كان مبين لحكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ، لأن الله عز وجل أمره في الوضوء، فأصبحت أفعال تدل على الوجوب عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه أيضا أكد على هذا في المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق واجبة وهي داخلة في غسل الوجه كما قال أهل العلم. يعني الآن الصحيح هل يجب في يوم النهار؟ لا لا، قلنا أن الصحيح أنه خاص في نوم الليل، هذا قول الإمام أحمد، ولا أكثر أهل العلم قالوا أنه في نومة الليل والنهار، هذا قول أكثر العلماء. أي نعم، قالوا أن هذا النص من نومه قالوا عام، لم يبين هل هو ليل أو نهار، لكن الرواية التي عند ابن ماجه بينت من نومة الليل وهي رواية صحيحة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. هذا نهي، ينهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. الدائم يعني الراكد، الراكد الذي لا يجري، كما البركة مثلا، ثم يغتسل فيه. لماذا؟ لأنه عرضة للتنجس، عرضة للتنجس، إما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وقلنا بأن الماء المتغير أو المتغير عفوا له حالتان، إما متغير بشيء طاهر، وإما متغير بشيء نجس. قلنا المتغير، الماء المتغير بشيء طاهر إذا شرب اسم الماء أصبح لا يجوز استعماله في الطهارة، كالشاي كالقهوة كالعصير. أما لم يسلب اسم الماء جاز استعماله في الطهارة، قلنا كالصابون مع الماء يسمى ماء، ما يقع صابون مع الماء، ذاك يقصر في إيش؟ الميت في الطهارة. بارك فيك. وأما إذا تغير بشيء نجس، تغير لونه أو طعم أو ريحة، يعني أحد أصابه ثلاث، فهذا نجس بلا خلاف عند أهل العلم، ولا يجوز استعماله في الطهارة، لكن رخصوا في استعماله في صغير الزروع ونحو ذلك. فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأنه يعني عرضة بارك فيكم ل التنجس. أما إذا كان الماء ليس دائما، الماء متحرك كالبحر، البحر ما يضره، كيف ما يضر ذلك. كذلك الآن الحمامات فيها الفتحة مات المياه، ينزل مباشرة، إذا اغتسل الإنسان ينزل مباشرة، ما يجتمع. لكن هذا حيث خاص في الماء الراكد كما البركة أو الماء الموجود في حوض ونحو ذلك. قال: وفي لفظ لمسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، هذا السبب من هذا النهي، حتى لا تعافه النفس، ليس لأجل التنجس، لأن الجنب ليس ليس نجس. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة في إحدى طرق المدينة، قال أبو هريرة قال: فانخنست ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله يا أبو هريرة، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. متفق عليه. فالمسلم ما ينجس حتى وإن كان جنبا، لكن قالوا أنه إذا كان إنسان جنب وانغمس في ماء قد تعافى النفس هذا الماء، عرف كيف؟ فالعلة من هذا كي لا تعافه النفوس. فقيل لأبي هريرة كان في زيادة: يا أبا هريرة ماذا يصنع؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يأتي بصحن أو طست يغرف من الماء ويصب على نفسه، كما جاء في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها صفيت إن شاء الله في غسل الجنابة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف إيش أيدينا فيه، يعني إناء كبير ومعه إيش آنية صغيرة، يغرفون من الماء ويغتسلون. فقال: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، وإن حتى يعني لا تعافون النفوس. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. الآن انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي إذا ولغ الكلب في الإناء، والإناء هو الذي تحفظ فيه أو يحفظ فيه الطعام والشراب، ما يحفظ فيه الطعام والشراب يسمى إناء، سواء كان من خشب أو كان من فخار أو من معدن أو نحو ذلك. فإذا شرب الكلب، وهذا عام في كل كلب، كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشي أو غيرها من الكلاب، في هذا الإناء سواء كان هذا الإناء صغيرا أو كان كبيرا، قال: فليغسله سبعا. جاء في الرواية عند مسلم: أولهن بالتراب. أكثر الروايات أولهن بالتراب، يعني أن الغسل الأولى ما مع تراب، والست الغسلات الباقية ماء فقط، فأصبح كم العدد الآن؟ أصبح عدد سبعة: الأولى ما يخلط معه تراب ولا يعني يقوم مقام التراب شيء آخر، ما يقوم مقام شيء آخر، لا صابون ولا غيره، وإن كان بعضهم قال يجزئ الصابون، لكن نقول لا، أن الصابون كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن لا يقوم مقامه شيء. وبعضهم يعني الطب الحديث الآن يعني قالوا بأن الكلب أعزكم الله إذا خرج يلعق مؤخرته، عرفت كيف؟ وينزل معه دود قد ما يرى في العين المجردة، فإذا شرب نزل في هذا الماء هذا الدود. وقيل أنه ما يقتله إلا التراب إذا خلط مع الماء، هكذا قال بعضهم، أن هذا يعني ثبت قالوا في الطب الحديث، والله أعلم. فقال: أولاهن في التراب. وفي رواية جاء: فليرقه. يرقه يعني يرميه، يعني أن هذا الماء يرمى ولا يستحمل. وهذه الزيادة وإن كان انفرد بها مسلم، وبعض أهل العلم قال بأنها شاذة، بعض العلماء قال بأنها زيادة شاذة، وأن الحديث محفوظ في الصحيحين وغيرهما، وعنده وله شاهد حيث عبد المغفل وغيره بدون لفظ إيش فليرقه، لكن نقول أن لفظة فليرقه ثابتة، صححها مسلم وابن خزيمة وصحح الدارقطني، بل وأبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث كان يفتي بأن الماء يرق إذا ولق في الكلب، وهذا مما يؤيد ثبوت هذه اللفظة، إذا أفتى راوي الحديث بموجب الحديث مما يؤيد على ثبوته عنده. نعم. وذكر هذا أذكر بالحزم في المحلى أنه أيد هذا القول بأن الماء يرمى. قال: وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولق الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قيل الثامنة عد التراب ثمانية، يعني كأنه عد التراب ثمانية، يعني سبعة قلنا إحداهن بالتراب، فقال عد التراب ثمانية، والأصل أنه سبعة مع التراب، فهو قال لا سبعة والتراب غير، فعده ثمانية، عرفت كيف؟ لكن كما قال البركفوس ما صنعاني في سبل السلام قال كل الروايات الصحيحة تدل على إيش؟ أن ولهن في التراب. جاء في رواية في الشك عند الترمذي ولهن أو أخراهن بالتراب عند الترمذي، لكن الروايات الثابتة كلها ولهن في التراب. نعم. قاس بعض أهل العلم على الكلب الخنزير، وهم الحنابلة والشافعية قالوا أن الخنزير كالكلب تماما، إذا ولق في إناء يقتل سبعا. ورد هذا القول ابن حزم في المحلى، قال بأن النص جاء فقط في الكلب ولم يأتي في الخنزير ولا يقاس عليه شيء. وابن حزم كما لا يخفى عليكم أنه ما يرى شيء اسمه قياس، ما يرى قياس شيئا ولا يحتاج بالقياس. فأهل العلم قاسوا الكلب على قاسوا الخنزير على الكلب. نعم. أيضا يعني قالوا لو مس يعني البدن أو جسمك مثلا كلب، أو ملابسك مسها كلب، أو لعق فيها كلب، أو لعق على يدك كلب، أو نحو ذلك، لأن بعض الناس يعني هداهم الله يعني ابتلوا بتربية الكلاب تشبها بكفار، موجود عند كثير من المسلمين مع الأسف. ولا شك أن يعني تربية الكلاب في الإسلام لها ذات حالات، الكلب له ذات حالات. الحالة الأولى كلب أدنت الشريعة بتربيته، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث، هذا أدنت الشريعة بتربيته. الثاني كلب أدنت الشريعة بقتله، والكلب إيش؟ الأسود العقور. أوكي. والثالث ما عدا ذلك من الكلاب هذه يحرم اقتنائها. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب الصيد أو حرث ماشية أن تقص من أجل كل يوم قيراطان. فكلب الزينة وذلك هذا كلها حرام لا يجوز اقتناؤها. فالشاهد قالوا أنه إذا ولغ على يده أو على قدمه أو على ملابسه، قال الحنابلة وغيرهم أن أيضا قالوا تغسل سبع غسلات. وأما ابن حزم خالف قال لا، أن سبع غسلات خاص في الولوق في الإناء. وقلنا أن الظاهرية يعني مذهبهم جامد ما يتعدون النص. هل يعمل بالقول الحنابلة؟ قولهم لا شك أنه قول يعني أفضل وأحوط. بارك الله. نعم. شيخ قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يده من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال حيث السابع عن حمران مولى عثمان، هذا حمران البربري من البربر رحمه الله، كان مولى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، والمولى يعني أنه عبد وأعتقه عثمان. قال أنه رأى عثمان دعا بوضوء، الوضوء فتح الواو يعني الماء المعد للطهارة. قال فأفرغ على يديه من إنائه يعني أمال الماء وغسل يديه ثلاث مرات. قلنا غسل اليدين إن كان من نومة الليل هذا واجب، ما عداها فإنه سنة. قال ثم أدخل يده في الوضوء، يعني بعد ما غسل ثلاثا أدخل يده في الوضوء وتمضمض واستنشق واستنثر، وهذا يكون من غرفة واحدة، يقف الماء غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بقوة، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بقوة، وهذا يكون في يد واحدة، وهذا هو الأفضل أن يكون في يد واحدة كما ظاهر الحديث. قال فأدخل يده وتمضمض واستنشق، ما ذكر إيش أنه فصل. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، حديث لا لا ليس هذا، هذا ضعيف يا شيخ. لا لا ليس هذا، حديث شقيق بن سلمة هو تابع كبير قال رأيت عثمان وعليا رضي الله عنهما يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث رواه ابن السكن في صحيح، في صحيح ابن السكن، لكن كما يعني لا يخفى عليكم أن صحيح ابن السكن من الكتب التي يعني فقدت، لكن وجدت أحاديثها في يعني الشروحات، الشروحات الحديثية الذين وقفوا على صحيح ابن السكن نقلوا منه نقولات، منها هذا الحديث. فهذا الحديث صححه ابن السكن رحمه الله، واختلف أهل العلم أيهما أفضل. فذكر الباكفوري في تحفة الأحفادي قال إذا وصل مضمضة مع الاستنشاق أو فصل بينهما كلاهما جائز والوضوء صحيح، لكن خلاف العلماء خلاف أفضلية أيهما أفضل فقط، هل بكف واحدة يتمضمض ويستنشق أو يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فالخلاف خلاف أفضلية فقط ليس خلاف إجزاء وعدم الإجزاء. فقال ثم غسل وجهه ثلاثا، نعم غسل الوجه من ملابس الشعر إلى اللحية، واللحية من الوجه هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرضا، ويجوز غسل الوجه بيدين ويجوز بيد واحدة، لأن جاء في الصحيحين قال فأدخل يده يعني واحدة وغسل وجهه، ويجوز بيدين اثنين. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني إيش مع المرفقين، لأن إلى هنا معنى مع. قال ثم مسح برأسه، مسح مرة واحدة كما جاء عند البخاري قال باب مسح الرأس مرة، يعني معناه أن ما زاد على المرة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه عدة أحاديث لكنها ضعيفة، مسح الرأس مرتين أو مسح ثلاثة كلها ضعيفة، وإن كان يعني رخص بمسح الرأس ثلاثا الشافعي وغيره من أهل العلم، لكن استندوا برواية ضعيفة لا تصح. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، يعني من أصابع من أطراف الأصابع مع الكعبين. قال ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، نحو يعني مقارب، ما قال مثله، نحو يعني مقارب وضوء هذا. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في صلاته، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني صغائر الذنوب، لأن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب ولا تكفر كبائر الذنوب، لأن الكبائر لابد لها من توبة. فهذا الحديث يا أخوة أصل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا فيه زيادات غير موجودة، منها البسملة في أول وضوء، وهذه جاءت في أحاديث كثيرة بلغت عشرة أحاديث، وكانت كلها ضعيفة لكن بمجموعها تتقوى، هذا هو مذهب المحدثين أن الحديث إذا كان ضعفها يسير يعضد بعضها بعضا، لا لا لا سيما أن بعضها بعض هذا الحديث صحح أهل العلم، لكن قال أبو بكر بن شيبة رحمه الله هو شيخ البخاري وشيخ مسلم قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة، يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة. أيضا مما لم يذكر تخليل اللحية، وتخليل اللحية أيضا فيه عدة حديث وهو حديث مشهور، طبعا البسملة ادعى بعضهم أنها أن حديثها متواترة كالسيوطي، لكن أخطأ لأن الحديث مختلف في صحتها لكنها كثيرة فعلا. تخليل اللحية ونأخذ قبضة من الماء ويخلل بها لحيته، جاء عن عثمان أنه خلل لحيته ثلاثة، يعني ثلاث مرات، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته ثلاث مرات، عاد كيف؟ وله شواهد حيث عثمان، فبمجموع هذا الشواهد يتقوى هذا الحديث. أيضا من الزوائد تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين. فقد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلي الأصابع في الوضوء وهي أحدهم صحاح. أيضا من الزوائد الدعاء في آخر الوضوء، قول أشهد الله أحد وأشهد محمد عبد رسوله كما في صحيح مسلم، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التواب واجعلني من المتطهرين، أو يقول الدعاء الآخر سبحانك اللهم وبحمدك المعروف. نعم. قال رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التول فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التول فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. نعم. انتقل رحم الله إلى الحديث الثامن حيث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد يعني المازني عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء بضم الواو يعني صفة الوضوء، وأما فتح الواو هو الماء المعد للطهارة. قال فدعا بتور، هنا التعليم بالفعل، أراد أن يعلمهم بالفعل أن يطبق لهم كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، والتعليم بالفعل جائز فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدعا بتور من ماء، والتور كما بين المصنف رحمه الله أنه الطست الصغير. قال فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، هنا سنة لأنه ليس من نومة الليل. قال ثم أدخل يده، شوف يد واحدة في التور، فمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يعني كل غرفة مضمض إيش مع الاستنشاق، هذا ظاهر النص. قال ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه، قلنا يجوز غسل الوجه بيد واحدة، قال غسل أدخل يده، في رواية أدخل يديه لكن ثابتة أدخل إيش يده. قال ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه، الآن تغير اللفظ، أدخل يديه إيش في مسح الرأس، لأن مسح الرأس ما يستوعب باليد الواحدة لا بد من يدين اثنين. وذكر بقدامة في المغني أن مسح الرأس يجعل أصابعه متقابلة هكذا ويبدأ من أول الرأس إلى القفاء ثم يرجع. كيف؟ قال ثم كيف؟ عندي هذا مكتوب يده، لا لا يديه اللي هو الرواية في مسح الرأس يديه، انظر عندك شيخ أنا مختلف الحديث، أنا مختلف عنها. إيش عندك؟ لا نبقى يديه ولا يديه؟ اللي هو مسح الرأس ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه يده. عندك يده أيضا ها؟ نعم الرواية مشهورة يديه، لكن لعله تراجع لك عامة أن الرواية في الصحيحين فأدخل يديه فمسح رأسه، لأن يده جاءت فقط في المضمضة والاستنشاق وجاءت في برق فيكم قسل الوجه، وأما يديه جاءت أكفى على يديه وجايش وأدخل يديه ومسح رأسه مركبكم، لكن يراجع صحيح البخاري وصحيح مسلم لعلكم الدرس القادم إن شاء الله تراجعونه. قال نعم ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، كما قال البخاري قال باب مسح الرأس مرة واحدة، يعني بدأ من المقدم إلى المؤخر ثم رجع. قال ثم غسل رجليه، يعني أيضا ثلاثة. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، قال ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. من قال بأن مسح الرأس مرتين، قالوا أنه عد المقدم الرأس إلى القفا مرة، ومن القفا المقدمة مرتين، فقالوا فهم هكذا وقال مرتين. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا فأخرج له ماء في ثور من صفر، هو أيضا الثور هو شبه الطشت يكون صغيرا، والصفر هو النحاس المعروف، فهذا أيضا في صفة صلاة النبي عليه، في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحوه وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. قال في حيث التاسع: عن عائشة رضي الله عنها قال كان صلّم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين، يقدم اليمين على الشمال في تنعله، إذا أراد أن يلبس النعل فإنه يلبس بالقدم اليمنى، وأما الخلع العكس يخلع عيش اليسرى قبل اليمنى. قال وترجله، الترج يعني مشط الشعر التمشيط، فإنه كان إذا أراد أن يمشط شعره يسرحه يمشط الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله فرق في الوسط. قالت وطهوره، طهوره عام في وضوئه في غسل الجنابة في كل شيء، هذا حديث استدل ذكر البخاري في غسل الجنابة، في الطهور يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، القدم اليمنى قبل اليسرى وهكذا. قالت وفي شأنه كله، يعني في كل أحواله كان يقدم إيش اليمين، إلا في مسألة قالوا التروك كقضاء الحاجة مثلا يستنجي بيساره عليه الصلاة والسلام، دخول الحمام يقدم اليسار، كيف؟ فقالوا إلا ما كان من شيء، إذا كان الشيء من شأنه قالوا التكريم يقدم اليمين عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية عند أبي داود والسواكه، وهي رواية صححها الشيخ الألباني، وكان أبو داود تكلم عليها لكن الإمام الألباني صححها رحمه الله، قالت يعني كان أيضا يقدم السواك، واختلفوا في معنى وسواكه، هل معنى وسواكه أي أنه يستاك بيمينه، أو معنى وسواكه أنه إيش يبدأ من جهة اليمين قبل جهة الشمال، يعني يبدأ بسواك جهة اليمين قبل جهة الشمال. فشاهد أن هذا الحديث بارك فيكم في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأن كله. نعم. قال رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية: رأيته أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. قال حيث العاشر عن نعيم المجمر، المجمر لقب لهم مأخوذ من الجمر، لأنهم كانوا يبخرون المسجد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل أن هذه كانت لهم وظيفة فسموا بالمجمر. عن أبي هريرة عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوته، يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة لمعان في الوجه، والتحجيل لمعان في اليدين والقدمين. قال: من آثار الوضوء. هذا من فضائل الوضوء. الوضوء له فضائل، من فضائل الوضوء أن أمة نسلم دعاء يوم القيامة حر المحجلين من آثار الوضوء. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان يتوضأ فإنه يعرف في الآخرة، والذي لا يتوضأ ما يعرف في الآخرة، يعني لا يأتي لا غر ولا محجل. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة بإجماع المحدثين. وجاء في رواية في الصحيحين أيضا: فمن استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. هذا أيضا في الصحيحين ما ذكر المصنف، وذكر بعد ذلك نعم موجودة. قال: وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني أنه بالغ في غسل اليد، تعدى المرفق حتى كاد يغسل المنكبين. قال: ثم غسل الجلد حتى رفع إلى الساقين، يعني إلى نصف الساقين غسلهما. قيل أن هذا ليس اجتهادا من أبي هريرة، لأن جاء في رواية قال أبو هريرة: هكذا رأيته وسلم فعل. فذكر ابن حجر قال: إن صحت هذه الرواية فأصبح يجوز الإنسان يزيد على الفرض، يتعدى الكعبين ويتعدى المرفقين، وهي رواية صحيحة، صحت هذه الرواية. ثم قال: سمعت رسول يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة محجلين من أثار وضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. وفي حديث آخر عند مسلم قال: سمعت خليلي: الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني كلما يعني بالغ في غسل اليدين أو غسل القدمين، يعني تعدى الفرض، تبلغ الحلية منه حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا آخر حديث في كتاب الطهارة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.